بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في باب الهبة. قال الشيخ: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى، وقيل كقسمة الإرث، وللأب الرجوع في هبة ولده، وكذا لسائر الأصول على المشهور. وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع بيعه ووقفه، أو فيمتنع ببيعه ووقفه لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها، وكذا الإجارة على المذهب. بعد أن ذكر الشيخ أحكام الهبة، أخذ يفرع على بعض الأمور. من هذه الأمور أن يسوي الأب أو الجد أو الأصل في التوزيع للهدايا وللعطايا التي تكون في حال الحياة بين الذكر والأنثى، لا كما يفعل في الإرث، وذلك من أجل ما يسمى بالعدل بين الأولاد. وأخذ ذلك كله من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: وهبني أبي هبة، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أخرى يقول: فأشهد عليه غيري. وفي رواية: لا تشهدني على جور، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم. أخذ العلماء من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أمرا، وهو أن المسلم إذا ما قام وقسم بالعدل والسوية بين أبنائه فإن ذلك يبعدهم عن التحاسد والتباغض والتنافر والعقوق والحسد إلى غير ذلك. وأغلب العلماء قالوا: إذا لم يسوي الأب في أعطياته فهذا مكروه وليس بحرام، وهنالك أدلة كثيرة على ذلك. أول دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمنكر، فعندما قال أشهد عليه غيري معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج من عنده أعلى درجات الكمال. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن التسوية بين الأبناء في أبناء النعمان رضي الله عنه، أو في والد النعمان، عندما قال له وبين: ألك ولد سوى ذلك؟ وقد تبين أنهم يتساوون في الكفاءة مثلا، فماذا كانت النتيجة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوزع المال بينهم بالسوية. ولو رأينا إلى فعل الصديق رضي الله عنه فإنه كان يفضل عائشة على كل أولاده، وكذلك كان سيدنا عمر يفضل ولده عاصما على سائر أولاده، وكل أب صالح ينظر إلى صلاح أولاده، فمن كان يصرف ماله في طاعة الله عز وجل أعانه، ومن كان يصرف ماله في معصية الله منعه. أيضا الكفاءات تختلف من ولد إلى ولد آخر، فولد موفق في دراسته وعمله وماله وزواجه وسكنه إلى غير ذلك، وآخر أحواله مضطربة، هذا يحتاج إلى مساعدة أضعاف ما يحتاج هذا. فالأب إنما وظيفته في هذا أن يسد الثغرات الموجودة بين أبنائه. ولذلك نجد أن هذه المسألة تتعلق بنظر الأب. على كل حال، إذا كانت المسألة متقاربة فالأولى أن نفعل كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نستنى بسنته الشريفة، فعند ذلك نوزع المال ما بين الإخوة، ما بين بعضهم البعض، ما بين الأبناء بدرجة واحدة. طبعا لا، بعض الناس يأتي فيتكلف أكثر مما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا عنده ولدين، ولد بين الولدين، طبعا عنده عدة أولاد، لكن أنا أريد أن أبين الفرق ما بين الولد الأول والثاني 20 عاما. يريد بعد ذلك يقول صرفت على هذا 20 سنة، أريد أن أوفر لهذا 20 سنة. هذا كلام تكلف، لا يمكن للإنسان أن يأتي بأولاده دفعة واحدة وأن يتصرف لهم. أحيانا بعضهم يمرض فيضطر إلى تأدية المال كثير من أجل مرضه، ثم يقول أنا أعطي مقابل فلان. هذا مما يعجز الأب عن التصرف في هذا، فكما قلت دائما يسد حاجات الآخر. أما قسمة الله عز وجل في الفرائض فهذه قسمة عادلة، لا تفرق ما بين قوي وضعيف، ولا ما بين غني وفقير، ولا ما بين ذكر وأنثى، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى، يعني يسوي، يعطي الذكر تماما مثل الأنثى. وقيل كقسمة الإرث، لكن القول الأول في حال الحياة أظهر. وربما البعض يريد أن يعني يريح أولاده من النظم والقوانين والتبعات، فيأتي ويوزع التركة، يعني لا تسمى تركة في الحقيقة إلا بعد الموت، أما قبل الموت فلا تسمى تركة. وللأب الرجوع في هبته أو في هبة ولده، وكذا لسائر الأصول على المشهور. طبعا نحن عندنا في تسلسل العائلة عندنا أصول وفروع وحواشي. أما الأصول، أب وأم، جد وجدة، وإن علوا من الجهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم، يسمون أصولا. أما الأبناء وأبناء الأبناء يسمون فروعا. وكذلك بالنسبة للإخوة وأولاد الإخوة، من أي الجهات كانوا، وكذلك الأعمام، سواء كانوا لأب أو لجد، كيفما كانوا، كذلك هؤلاء كلهم حواشي. الآن المسألة تتعلق فقط في هبة الأصل لفرعه، أب لولده، أم لولدها، جد لحفيده، جدة لحفيدها، هؤلاء أصول. وكذا لسائر الأصول، لم يقل للأب فقط، قال الشيخ لسائر الأصول، ولم يحدد من جهة أب أو من جهة أم، من الجهات كلها. وكذا لسائر الأصول على المشهور. طبعا متى تسمى الهبة؟ الهبة تبدأ في اللفظ وتنتهي بالقبض. أما مسألتها قبل القبض فالناس كلهم سواء في هذا الأمر، من الممكن أن يرجع في هبته قبل أن يقبض، فالأصل هي لا تصح إلا بعد القبض. أما إذا أقبض فإن كان من كل الناس ما عدا الأصول خلاص، الراجع في هبته كالكلب العائد في قيده، لا يحق لإنسان أن يرجع في هبته. أما الأصل فقد سمح الإسلام له، سمح الشارع له أن يعيد الهبة إلى نفسه. قل إني قد نحلتك بيتا أعد هذا البيت لي، نحلتك مالا أعد هذا المال لي، نحلتك مثلا سيارة مركوبا ثوبا أي شيء، إلى أي وقت يستطيع الأب والجد أو الأصول أن يستعيدوا الهبة؟ يستطيع كل واحد منهم أن يستعيد الهبة إذا لم تتغير هذه الهبة. وأعني بالتغير مثلا لو كانت طعاما فأكل، أو ثوبا فبلي، أو متاعا فبيع أو وهب، أو يعني استبدل أو انتقل إلى ملك الآخرين، ثم ولو عاد إلى ملكه من جديد عند ذلك لا يحق للأصل أن يسترد هبته. إذن لابد من شرط، قال: وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهد. عندنا واهب وعندنا موهوب له، ما دام هذا المال تحت سلطنة الموهوب له، يعني في تحت يده، يمكن للأب أو أحد سائر الأصول أن يعود في الهبة. طبعا هنالك أحوال كما قلت، إن كان مأكولا تلف فماذا يعيد؟ وإذا أعطاه بيتا فباع البيت واشترى وزاد عليه أو نقص منه وبعد ذلك اشترى به بيتا آخر، أو حوله إلى سيارة، أو يعني حوله إلى كتب يقرأ فيه مثال. في هذه الأمور كلها عندما يقول الأب لولده: أعطني البيت، يا أبتي بعت البيت، البيت الآن غير موجود، الأب هنا لا يستطيع أن يقول: ماذا اشتريت به؟ أين ثمنه؟ خلاص انتهى الموهوب، انتهى. ماذا فعل به؟ تصرف، وبعد أن تصرف به انتهى كل شيء. إذن كل تصرف يعود على هذا، على هذه الهبة، بأي تحويل من طرف إلى آخر، عند ذلك لا يحق للأبي الرجوع فيه. عن أبسط المسائل، لو جاء والدك فأعطاك بيتا فالتفت إلى زوجتك قائلا لها: وهبتك هذا البيت، فقالت: قبلته، وربما بعد يوم أو يومين قالت: يا زوجي وهبتك البيت، فجاء أبوك وقال: أعد لي البيت الذي وهبتك إياه، فقال: يا أبتي إني تصرفت به. قال: أنت تسكن فيه، صحيح، أنا أسكن فيما وهبت زوجتي لي لا فيما أعطيتني، لأن الذي أعطيتنيه إنما تصرفت به ووهبته إلى زوجتي ثم عاد إلي. ممكن؟ ممكن. هذا أبسط يعني حالة، أنه خرج عن ملكه وعاد بملك جديد، وهبه كتابا ثم وجد بعض الكتب الزائدة في مكتبته فباعها، كان من جملة هذا الكتاب الذي وهبه الوالد له، ثم عرضت عليه مكتبة فاشتراها، فوجد الكتاب الذي باعه الذي وهبه الوالد موجود في هذه المكتبة. جاء الأب فقال: أعطني الكتاب أو أعد لي الكتاب الذي وهبتك. قال: يا أبتي بعته. قال: هذا موجود. قال: لا، هذا موجود في جملة المكتبة التي اشتريتها. عند ذلك هل يحق للأب أن يسترجعه؟ لا. إذن قال: فيمتنع ببيعه. أعطاه قطعة أرض فماذا فعل فيها؟ قال: وقفتها، سبلتها، حبستها لله تعالى. أعطاه عبدا، عتقه، هل يستطيع الأب هنا أن يسترجع بهبته؟ لا، انتهى الأمر. أما إذا رهن الابن هذا الشيء الموهوب، يعني أعطاه بيتا فاضطر أن يستقرض من زميله مبلغا من المال، قال: لا أعطيك هذا الدين حتى تعطيني وثيقة على الدين، فماذا فعل؟ قال: هذا البيت وثيقة، رهن، أرهن عندك هذا البيت حتى أتمم الدفع، أتمم الدين الذي علي. عندما جاء والده فقال: أعد لي البيت، قال: يا والدي إن هذا البيت مرهون. طيب، إذا فكتنا الرهن، عاد البيت إلى من؟ إلى الولد. ومن الولد هل يستطيع الأب هنا أن يسترجعه؟ نعم، يستطيع أن يسترجعه. قد يكون هذا البيت أعطاه بيتا جاء لزوجته قال: أنت لك عندي مؤخر الصداق كذا وكذا، ولك حقوق عندي كذا وكذا، أنا أريد أن جاءني ما أريد أن أنتهي، مطلب الغني ظلم، أنتهي مما علي من المأموة والديون، أعطيتك خذي هذا نصف البيت ثلث البيت مقابل الحقوق التي لك علي. فرضيت المرأة بأن تأخذ جزءا من البيت بدل من مهرها أو ما لها من النفقة أو كذا شيء ما. عندما أراد الأب أن يسترجع عليه فيقول: يا أبتي إنني تصرفت في ثلثه أو في نصفه، بقي النصف الآخر، هل للأب أن يعود في النصف الآخر؟ نعم، له أن يعود في النصف الآخر. الآن الأب له صلاحية التصرف، متى تسقط صلاحية التصرف؟ إذا أغمي عليه، إذا جن وهو مجنون قال له أعد إلي البيت، هل يعاد؟ لا، لكن عفاه الله سبحانه وتعالى من جنونه ثم طلب أن يعيد البيت، يستطيع؟ نعم يستطيع. أنتم تعلمون أن المحرم لا يتمكن من مسألة الصيد، اصطاد صيدا وبعد ذلك وهبه لولده ثم دخل في الإحرام، هنا في هذا الإحرام هل يتمكن هذا الأب من أخذ الصيد؟ لماذا؟ لأنه محرم عليه الصيد في هذه الحالة. بينما لو عاد وانتهى من إحرامه هل له أن يأخذ ذلك؟ ممكن، إلى غير ذلك من الأم. قال: لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها. نعم، مثلا وهب، مثلا قال لعبد: إن جاء فلان مثلا، خرج هذا السجين من سجنه، شفى الله هذا الولد، أدى ذلك إلى أنك أيها العبد تصبح حرا، خاطبه علق عتقه أو قال له أنت حر دبر حياتي، هذا تعليق. نعم، كذلك إذا كان أوهبه جارية فزوجها إلى إنسان، أصل الملك لمن؟ ما زال قائم للولد. زراعة الأرض زرعها، الزرع له، لكن أصل الأرض لمن؟ للأب. أجار الأرض، أصل الأرض باقية أم لا؟ يعني إذا تصرف في الأرض أو في الحاجة أي تصرف، إنما يكون ذلك التصرف في الفوائد في منافعها لا في عينها، عينها باقية. هلا زرعنا الأرض تبقى الأرض باقية، سكننا في البيت يبقى البيت، ركبنا في السيارة تبقى السيارة كما هي عليه. إذن الزراعة، الإجارة، الرهن، التزويج، يعني العتق، هذه الأمور، العتق المعلق طبعا، ما دامت العين باقية يحق للأبي أن يرجع في هبته. قال: ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الأصح. أعطى هذا البيت لمن؟ الأب أعطى لولده، الولد الآن وهب البيت لزوجته، صار البيت لمن؟ للزوجة. هل يستطيع الآن العم أن يسترجع هذا البيت من كنته؟ تقول: هذا هبة من زوجي، ما لك علاقة، ماتت هذه الزوجة وخلفت أموالا، من جملة هذه الأموال البيت الذي أعطاه لمن؟ لزوجته. كقدروا الحصة له في الربع، لا يوجد أولاد، فكان بمقدار ماذا؟ بمقدار البيت الذي أعطاه لمن؟ لزوجته. فأعيد البيت إليه إرثا، ممكن؟ ممكن. فلما أعيد البيت قال الأب: إن البيت الذي تصرفت فيه عاد إليك الآن. قال: هذا إرثي من زوجتي وليس هذا هبة، الهبة منك. واضح الفرق؟ عند ذلك هل يحق للأب أن يسترجعه؟ لا. ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة للمنفصلة. أعطاه خروف أطعمه، زاد الخروف، كان وزنه مثلا في الميزان 40 صار 45، هل يحق للأب أن يسترجع الهبة؟ نعم. ولا بينه وقف لقطع شقفة منه 5 كيلو مثلا، لا تقطع هذه أيضا. لكن أعطاه دجاجة، في كل يوم كانت هذه الدجاجة تبيض بيضة يأكل مثلا، لو افترضنا جمعه صاروا صحن بيض. في هذه الحالة هذا البيض له علاقة في الدجاجة؟ لا، ليس له علاقة في الدجاجة. جاء للخروف وقت جزاز الصوف وحلق للخروف، جزه، صار عنده صوف، هذه الزيادة متصلة أم منفصلة؟ منفصلة، لا يحق للأب أن يعود فيها. كانت هنالك ماعز كل يوم يشرب حليبة، زيادة متصلة أم منفصلة؟ هذه منفصلة، لا يحق له أن يعود فيها. أما الأصل يعود فيه. ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة، لا ببيعه وقرفه. في هذه الألفاظ كلها نجد رجعت بما وهبت، استرجعت أي الهبة، رددت الهبة إلى ملكي، نقضت الهبة، في كل هذه الأحوال لا يصح. بقي عندنا لو جاء الأب فقال إني وهبت ولدي بيتا بعتك إياه، ماذا يقول المشتري؟ رجع لنفسك أولا بعدين بيعني، صحيح؟ فأنت لا يصح لك أن تبيع ما لا تملك. هذا الملك لمن؟ لولدك، فلا يستطيع أن تبيع ولد بيت ولدك أبدا. صحيح أنت ومالك لأبيك، هذا كلام للتقرب والتلطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأب لا يحق له أن يتصرف في مال ولده أبدا، لا ببيعه ووقفه. مثلا يقول والله أنا وهبت لأبني بستان الآن وقفته مسجدا، هل يصح له؟ قل شرط الوقف أن تكون مالكا، عد أنت مالك من جديد عندما تسترجع وبعد ذلك قف هذا الألب. قال لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه، يعني إذا كان هذا الولد أنت هل تستطيع أن تهب؟ لا. لماذا؟ لأن شرط الواهب الملك. هل تستطيع أن تعتق العبد أيها الأب؟ لا، لأن شرط المعتق الملك. هل يستطيع أن يطأ؟ نعم، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يوجد، إذا كانت جارية لا يجوز أن نجمع في الوطء ما بين الأب وما بين الإب. قال ولا رجوع لغير الأصل في هبة مقيدة. جاء الشيخ فوهب تلميذه مثلا أرضا ثم قال استرجعت هبتي، فأنا كالأب الروحي لك، أب روحي شيطاني، لكن أنت لست أصلا لي. الأصل المقصود فيه في الفقه الأصل أب أم جد جدة وأصولهما فقط. ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب. طبعا لا تسمى هبة إلا إذا كانت بدون قيمة، أما إذا كانت بقيمة فهذه بيع. ولو قال مثلا بعتك وهبتك هذا الكتاب بمئة، قال ولي الخيار 3 أيام، هل يحق لي أن أسترجعها؟ نعم، ضمن 3 أيام تعيد المال وتأخذ، هذا بيع وليس هبة. ومتى وهب مطلقا فلا ثواب، يعني أول ما نسمع نحن الهبة عندما تسمع زيد يقول لعمرو وهبتك الثوب، أصل ماذا تشهد أمام القاضي؟ أنه هبة أم بيع؟ هبة. هذا الأصل فيها أن تكون بدون مقابل. إن وهب لدونه وكذا لأعلى منه. الرعاية كل رعاية الأمة تعطي الأمير، تعطي الرئيس، تعطي الملك، هبة تسمى، هذا من الأدنى إلى الأعلى. الأعلى الملك الأمير الرئيس، من الممكن أن يهب من؟ يهب أيضا أحد المواطنين، في هذه الحالة تسمى هبة؟ نعم تسمى هبة. ولنظيره على المذهب، أخ يعطي أخاه، صديق يعطي صديقه، ابن عم يعطي ابن عمه، حفيد يعطي مثلا لك حفيد أعطى حفيد آخر، ممكن. ولنظيره على المذهب، فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح. عند ذلك إذا قلنا وجب عليك أن تعطيه بدلا عن ماذا؟ معنى ذلك تحولت الهبة من هبة بلا ثواب إلى هبة بثواب. عندما قال وهبتك الكتاب بمئة وهبتك المصحف بألف، ماذا ثبت؟ ثبت الألف، لأن هذا بيع لكن بلفظ الهبة. الهبة بثواب بين، فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح. يعني دائما أحيانا بتلفظ بألفاظ، مثلا تزوج، فبدل أن يتكلم أنه أعطاها مهرا فقال أنا بوهبة مقابل يعني المهر أهبها مثلا أرضا، يعني توجد قرينة تدل على أنه ماذا يوجد في مقابله شيء آخر. أما الأصل عندما يتكلم بالهبة ولا يجعل له لها مقابلا أو ثوابا، عند ذلك هذه تسمى هبة بدون ثواب. أما الهبة بثواب فلها أحكام البيع، فإن لم يثبه فله الرجوع. يعني إذا كانت بثواب عند ذلك لا رجوع، أما إذا كانت بدون ثواب فله الرجوع. ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد. يعني قال أنا أهب لك الأرض وأنت تفرغ لي مثلا البيت الفلاني أو تفعل شيء، يعني المهم جعل شيئا مقابل شيء آخر، طبعا شرطه أن يكون حلالا، عند ذلك صح العقد. نعم هبة بثواب، ما دام هذا المقابل يصح أن يكون ثمنا صح هنا أن يكون هبة. قال ويكون بيعا على الصحيح. قال أو مجهول، فالمذهب بطلان. مثلا لو قال وهبتك الكتاب بثوب، وهبتك الكتاب بأرض، شو هي الأرض؟ الأرض شبر تسمى أرض، وفي الدلم تسمى أرض، بنعم واحد من الأنعام، خروف صغير من الأنعام، والمعزاية من الأنعام، والبقرة من الأنعام، والناقة من الأنعام، ماذا؟ لذلك لا بد أن يعين. إذا كان هذا الشيء مجهولا بما في جيبي بصح، وهو لا يعلم بما في يدي ويده لا، كل ذلك لا يصح. أو مجهول فالمذهب بطلانه. ولو بعث هدية، هذا مسألة أخيرة، لو بعث هدية في ظرف، أنت عم تأكل اشتهيت لجارك طعام، يا مرة تبيله بالصحن لجارنا زكبة عم تطبخ ملوخية مثلا فقدة كذا، اشتهيت لجارك أي نوع أرز أي شيء، الآن عندما وضعت للجار في هذا الصحن في الزبدية في الصحن في الوعاء، الآن هل يجب على الجار أن يرد لك الوعاء أم لا؟ ننظر في هذه المسألة، المسائل اليوم مختلفة. هذه المسألة في الأصل أن الوعاء ليس له علاقة في الهدية، يعني عندما ترسل شيئا كما قلت سابقا الزبدية شيء والهدية شيء، والهدية والزبدية يعني الناس يفرقون في هذا. طيب الآن هي النينة البلاستيك الموجودة اليوم للقازوز مثلا كثيرة صارت، لو وهبته شراب مثلا أصار بردان عبيت له النينة وبعت له ترجع النينة عرفا أن النينة تلقف أو النينة بقين فارغة، وهبته ماء النينة بقين إلى علاقة النينة بقى ترجع، هذا العرف بين الناس يقتضي أنها لا تعود. اشتريت له اليوم من السوق من سوبر ماركت مثلا عبارة عن مربى أو جبنة أو زيتون أو كذا أو لبن، كل ذلك موضوع في عبوات بلاستيكية أو علبة حلاوة إلى غير ذلك، هل هذه العلبة وهذا المطربان البلاستيك يعود؟ عرفا هذا صار مستهلكا، أرسلت له في كيس نايلو برجع كيس النايلو هذا ظرف، هل يعود؟ لا يعود. أما أرسلت له بزبدية شيني عادة بتعود ولا ما بتعود؟ حتى هذه المسألة اليوم كانت سابقا تدخل إلى بايع حلويات اليوم فربما ترى عبارة عن صندوق صدف يوضع فيه، ربما يكون قيمة الصندوق أكثر من قيمة الحلوية، لكن زيادة في الإكرام والهدية يفعلون هذا الظرف الجديد أو صينية استرلس معه أو كذا. إذن هذه المسألة إنما تتبع العرف. الأصل أن نقول إن الظرف لا يكون مع الهدية. صوروا أنه سابقا أول ما خرج البلاستيك أحد العلماء قدم له شيء من الزيتون في علبة بلاستيك كعلبة الحلاوة، فماذا فعل؟ عندما استهلك الزيتون وأكله غسلها ونظفها ثم ملأها عسلا وأرجعها، لماذا؟ لأجل أن يعيد له الظرف. إذن المسألة تختلف من زمان إلى آخر. لذلك الشيخ تكلم كلام جميل، قال: ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجري العادة برده، يعني هذا الظرف أعطانا مثال عن الأشياء التي كانت لا ترد، قال: كقوصرة تمر، عادة بيجيبوا من نفس التمر، بياخذوا من سعف التمر بيجعلوا إفة، يعني الإفة الموجودة فيها التمر، كانوا سابقا يأتي هذا من نفس التمر تماما، ورق الشجر الموجود يأخذونه ويقصونه وبعد ذلك ينسجونه نسيج ويجعلون في داخله التمر، يعني وهكذا يرسلونه إلى البلاد. الآن لو أرسل لك بهذا النوع المصنوع من يعني من توابع التمر في ذلك الوقت كقوصرة تمر، يعني هالإفة الموجودة من التمر، فهو هدية أيضا، وإلا فلا. لو جاء بصينية استلس حط لك شوية تمر عليها، عند ذلك تعيد هذه الصينية، تعيد هذا الوعاء، هذا الصحن، نعم تعيد. السؤال الآن: إذا كان لا يعاد بارك الله لك فيه وبالهدية، وإذا كان يعاد، جارك أرسل لك الآن صحن في طعام، عادة الناس ماذا يفعلون؟ لا يعيدون هذا الصحن إلا في اليوم التالي، يطبخ طبخة يسكب له فيه ويرجعون، هيك العادة. إن أحب أن يعيد ليس واجبا عليه، لكن هذه آداب اجتماعية، يعني ليس واجبا عليه. طبعا يختلف هذا الخلاف يعني بين غنيا وما بين فقيرا، المقصود من الفقير أنه لا نريد شيئا منه. هل يجوز له خلال 24 ساعة 48 ساعة كل ما أكل يسكب به الزبدية؟ لا، حرام، لأنه إنما أرسلها فقط ليأكل منها، أما أن يستعملها متعدسا. ويحرم استعماله ماذا؟ هذا الوعاء إلا في أكل الهدية، ما هو مطلوب منه أن يفرغها في وعاء آخر، لو أكل فيها حتى انتهت لا مانع من ذلك، إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة. لو أرسل في طنجرة الناس ما بيأكلون من الطنجرة، بيسكبوا وبعدين بيأكلون، فكل شيء بحسبه. نعم. كذلك يعني بقي عندنا شيء، أن الإنسان في مسألة الهدايا والهبة هذه مسألة يتحقق فيها أمر حسن، وهو الإلف ما بين الناس والمعاشرة والمحبة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يمكن إذا ما أكرمك الله سبحانه وتعالى بشيء سواء كان قليلا أو كان كثيرا أن تقوم بالهدية، فهذا مما يقوي أواصر المجتمع خاصة لبين الأهل، فإذا كان يريد أيضا أن يصل والده فكذلك يستطيع أن يصل من أصحاب والده أصحاب والدته بشيء من الهدايا، وهذا من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وذلك يكون عن طريق الهدايا التي يمكن أن تفعل هذا الأمر. طبعا هذه الهدية إذا كانت من إنسان ماله مشبوه أو فيه حرام فعند ذلك فليعدها الإنسان ولا يقبلها حتى يعني لا يدخل إليه شيء من المال المشبوه. بعد ذلك قال: كتاب اللفظة، والحمد لله رب العالمين.